إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لما انقضت أشهر الحج المباركة أعقبها هذا الشهر العظيم الذي هو شهر الله المحرم، والذي جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. وهذا الشهر هو مفتتح السنة الإسلامية، وقد أجمع المسلمون في خلافة عمر رضي الله عنه على اتخاذ هذا الشهر هو أول السنة الإسلامية، واعتبروا ذلك بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا الشهر العظيم أيضا حدث حدث تاريخي تكرر ذكره في القرآن الكريم. هذا الحدث العظيم أحدث ثورة هائلة على الجاهلية بجميع أشكالها ومعانيها. هذا الحدث العظيم الذي وقع في مثل هذا الشهر المبارك هو الصراع الذي جرى بين موسى عليه السلام وفرعون. هذا الصراع الذي تكرر ذكر أحداثه في القرآن الكريم في كثير من الآيات، كان الله سبحانه وتعالى يريد من ورائه أن يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يبين له كيف تأذى المؤمنون في ذلك العهد، كيف تأذوا من طغيان هذا الظالم فرعون، وكيف أنهم صبروا، وكيف أن الغالب أن العاقبة كانت لهم. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه القصة، هذه الحادثة التي تمثل صورة للصراع الأبدي بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين العدل والظلم. وهذا الصراع سيمتد إلى آخر الزمان، ولا بد أن تكون الغلبة فيه للفئة المؤمنة الموحدة. وقد أشار سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في بعض السور أشار إلى البيئة والأجواء التي دارت فيها تلك الأحداث. أشار سبحانه وتعالى في كتابه إلى صورة كلية جامعة للعالم بجاهليته وقسوته وظلمه، لا سيما في تلك البلدة التي اختارها الله تعالى لتكون منارا للتوحيد وهي مصر. ذكر لنا سبحانه وتعالى كيف بدأت الحادثة. طاسم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض، هنا بدأت، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، هذا هو الغرض، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هكذا بدأت. هذا الرجل الطاغية الظالم حكم هذه البلاد وقسم شعبه إلى طبقات، أدنى هذه الطبقات هي طبقة المؤمنة، طبقة الموحدة، أراد أن يذلهم. لماذا؟ لأنهم موحدون، رفضوا أن يعبدوا فرعون وفرعون كان يقوم في الملأ، كان يقوم في شعبه ويخطب فيهم ويقول: ما علمت لكم من إله غيري، ويقول لهم: أنا ربكم الأعلى. طبعا والشعوب المهترئة تصفق لهذا الخطاب الشركي. قوم بني إسرائيل في ذلك الزمان كانوا خيار أهل الأرض، كانوا على الإيمان والتوحيد، رفضوا هذا. فماذا فعل بهم هذا الطاغية؟ استضعفهم، فيستخدم الرجال في أخص الصنائع وفي الأعمال الشاقة، ومع ذلك يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم ويعتدي عليهم وعلى حرماتهم كأنهم بهائم، بل البهائم أشرف منهم عنده. أراد الله سبحانه وتعالى أن يرد الميزان إلى أصله، أراد أن يجعل من هذه الفئة المؤمنة هي الحاكمة، هي التي تقود الأمم. وقد انتهى، كان قد انتهى إلى فرعون أنه سيخرج من ذرية بني إسرائيل غلام يكون هلاك فرعون على يديه. وكان الأحرى بهذا الطاغية، كان الأحرى به أن يعيد النظر في سيرته مع بني إسرائيل، أن يعيد النظر في سياسته مع بني إسرائيل، على الأقل أن يخفف عنهم هذا الظلم، أن يخفف عنهم هذا الألم. لكنه تمادى وأمر بقتل كل مولود ذكر يولد في بني إسرائيل حذرا من وجود هذا الغلام، حتى لا يكون هذا الغلام. ولكن كما يقال: لن يغني حذر من قدر. فإذا أراد الله شيئا سيكون. شاء فرعون أم أبى، شاء ألف فرعون أم أبوا، إذ لما كان فرعون يقتل ويريد أن يمنع ظهور هذا الغلام، كان الغلام في قصره وهو لا يدري، كان الغلام في قصره وهو لا يدري. ولد موسى عليه السلام وضاقت به أمه ذرعا، لأنها علمت بأنه سيقتل، فجنود فرعون في كل مكان، بمجرد أن يولد الغلام من بني إسرائيل يذبح أمام عيني أبيه وأمه، من لحظته يذبح إذا كان ذكرا. ضاقت به أمه ذرعا وخافت عليه، فأوحى الله إليها وحي إلهام، لأن الوحي على قسمين: وحي إعلام، وهذا لا يكون إلا للأنبياء والرسل، ووحي إلهام، وهذا يكون للناس عامة، قد يكون لأي إنسان. فأوحى الله إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هكذا أوحى الله إلى أم موسى. عندئذ استقرت واطمأنت وانصاعت لهذا الإلهام، لهذا الوحي، فوضعت موسى في هذا الصندوق وألقته في نهر النيل، فأخذه الماء والنهر حتى مر بقصر فرعون. فلما رأوه الخدم أخرجوا هذا القصر، ووقع نظر امرأة فرعون على الغلام، فألقى الله حبه في قلبها فأحبته حبا عظيما، كما قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أخذته إلى القصر، ولما رآه فرعون أمر بقتله، لكنها استماتت في الدفاع عنه، لأنها أحبت هذا الغلام، أحبته حبا شديدا. كان ذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يعتني بموسى، لأنه في المستقبل سيكلف برسالة عظيمة. وبشق الأنفس استطاعت امرأة فرعون أن تقنع فرعون بالإبقاء على هذا الولد، وقالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقد نفعها الله به، كما أنها ترجت النفع منه، فإن الله نفعها به، فقد أسلمت وبنى الله لها بيتا في الجنة. أخذوا الغلام وقبلوا به في الأسرة، وتبناه فرعون ابنا له، لكن لما أرادوا أن يرضعوه امتنع، وكلما أتوه بضئر لترضعه ازداد امتناعه، وكان يشتد بكاؤه لأنه لا يرضع من أي امرأة. فخرج جواري فرعون يبحثون عن ظئر لموسى في الطرقات، خرجوا للشوارع، وكانت أخت فرعون قد خرجت بأمر أمها تبحث عنها وتقص أثره، فلما رأتهم قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، ففرحوا بذلك وذهبوا معها إلى البيت، فلما أخذته أمه رضع منها، وكان كل ذلك بعناية الله تعالى وتقديره، وتحقق وعد الله عز وجل لأم موسى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، لأنه وعدها لما أوحى إليها إنا رادوه إليك، وها هو الآن يرجع وترضعه أمه وتعتني به دون خوف من فرعون وجنوده، بل كانت تأخذ أجرة على ذلك. وتربى موسى عليه السلام، كان هذا قبل البعثة، تربى في القصر وكان يرى ما يعاني منه شعب بني إسرائيل وهم الطائفة المؤمنة الوحيدة، وهو يعلم بأنه ينتمي إليهم وأنه منهم، كان يرى كيف كانوا يعاملون، الظلم والاستعباد والطغيان والقتل واستحياء النساء، فكان ذلك يحز في نفسه. وكانت لموسى في بلاد مصر كانت له كلمة، كانت له صولة، لأنه كان ينتمي إلى القصر، إلى القصر الملكي، فقد تبناه فرعون. في أحد الأيام دخل موسى عليه السلام المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل، والآخر من عدوه من جماعة فرعون. ومعلوم في ذلك الزمان أن جماعة فرعون هي المعتدية دائما، أما بنو إسرائيل فهم مستضعفون. فهذا ما اعتقده موسى عليه السلام، رأى بأن هذا الإسرائيلي مظلوم، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، يعني دفع الرجل أو ضربه بقبضة يده فمات. ثم تكرر المشهد، وإن كان موسى عليه السلام قد تاب من هذا، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، تاب إلى الله من هذا الذنب، وكان قتلا خطأ. ثم تكرر المشهد مرة أخرى وافتضح الأمر، تكلم هذا الإسرائيلي وقال بأن موسى هو الذي قتل الرجل بالأمس، فخرج أولياء القتيل يبحثون عن موسى عليه السلام ليقتلوه، فخرج من المدينة خائفا يترقب، وتوجه تلقاء مدين، ومكث هناك 10 سنوات يرعى الغنم، ثم قرر موسى أن يرجع بأهله إلى مصر مرة أخرى، أن يرجع بامرأته إلى مصر، لأن في مصر إخوته وأمه، فلابد أن يرجع إلى بلده الأصلي. قرر أن يرجع، وخرج يسير من غير وجهة معلومة، يمشي فقط هكذا لا يدري إلى أين يتجه. فأدركه الليل وهو تائه، فرأى عن بعد نارا، فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو أجد على النار هدى، سأبحث ربما أجد من يدلني على الطريق. فتوجه إلى مكان هذه النار، فلما وصل حدث ما لم يكن يتوقعه موسى عليه السلام، كلمه الله عز وجل. الأنبياء الذين سبقوا موسى عليه السلام لا أحد منهم كلمه الله إلا آدم، هذه المرة موسى عليه السلام يكلم. لما أتاها نودي أن بورك من في النار، لما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنني أنا الله العزيز الحكيم. موسى لما سمع هذا النداء لم يصدق، هو نبي مرسل مكلم، لم يحدث هذا حتى عند الرسل السابقين. أوحى الله عز وجل إليه، أخبره بأنه ربه، ثم أمره لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. ثم أمره أن يأخذ هذه العصا، فلما أخذها موسى رجعت كما كانت، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. أمره أن يدخل يده تحت إبطه، فإذا أخرجها انبعث منها شعاع مضيء. وهذه آية ثانية. ثم هنا بدأ التكليف، هذا التكليف الذي كان الله عز وجل يعد موسى له منذ أن كان رضيعا، منذ أن ولد، والله عز وجل يعتني بموسى ويعده لهذا التكليف. اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى هذا الرجل الظالم المعتدي فإنه قد تجاوز كل الحدود، اذهب إلى فرعون إنه طغى. فطلب موسى من ربه أن يجعل أخاه هارون وزيرا يعينه ويشد به أزره في نشر، في تبليغ هذه الدعوة، لأنها ليست بالأمر الهين أن يكلف بتبليغ دعوة لرجل هو من أعتى ملوك الأرض وأقدمهم عرشا وأشدهم بأسا، وموسى عليه السلام وحده لا يمكنه، فهو بحاجة إلى من يعينه. فطلب منه أن يجعل له أخاه هارون وزيرا. يدافع عن نفسه، سيستميت في الدفاع عن نفسه. فوقف هؤلاء السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم وجاءوا بسحر عظيم كما وصفه الله في كتابه، لدرجة أن موسى عليه السلام لما رأى هذا السحر أوجس في نفسه خيفة، خاف، فقال الله له: لا تخف، إنك أنت الأعلى، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. هؤلاء السحرة استماتوا في الدفاع عن سحرهم، لكنهم الآن يرون شيئا ليس من جنس السحر. هذا الفعل ليس لا يقدر عليه ساحر، بل لو اجتمع سحرة العالم ما استطاعوا أن يفعلوا ما فعلته عصا موسى، فعلموا أن هذا ليس من جنس السحر، ولذلك قالوا: آمنا انظر إلى النفاق والخداع في العبارات. ثم توعد هؤلاء السحرة: آمنتم له قبل أن آذن لكم، آمنتم بموسى قبل أن تستأذنوني، إذن لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. توعدهم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يصلبهم في جذوع النخل حتى الموت، وقد نفذ هذا الخبيث وعيده، فقد قطع أيدي السحرة وأرجلهم وصلبهم في جذوع النخل. لكنهم ماذا قالوا؟ قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، فاقض ما أنت قاض. يعني هؤلاء السحرة تغير رأيهم، افعل ما شئت، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وهكذا انتقل هؤلاء السحرة إلى ربهم، انتقلوا شهداء بعد أن كانوا سحرة كفرة، أمسوا أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. وتتمة الحديث بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.